أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تتمة. قالت الثانوية أن في الوجود خيرا وشرا وهما متضادان لا يستندان إلى مبدأ واحد، فهناك مبدأان، مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور. انتهينا في البحث السابق إلى أن الخالق لهذا العالم واحد، ونتيجة هذا الكلام أن المالك والمدبر ورب هذا العالم أيضا واحد، فهو رب العالمين لا رب سواه. في مقابل هذا الكلام، في قبال دعوى أن الخالق واحد غير متعدد، يعني وحدة الخالق بعد وحدة وجود الواجب أو واجب الوجود، في قبال هذه الدعوات توجد دعوى أخرى ذهب إليها جملة من القدماء، وهي دعوى الثانوية، وهي أن لهذا العالم مبدأين، أن لهذا العالم خالقين، خالق مبدأ هو خالق للخيرات، ومبدأ هو خالق للشرور. واستدلوا على ذلك بدليل يبتني على هذه المقدمات الثلاث. المقدمة الأولى أن في هذا العالم خيرا وشرا، أي أن الوجود ينقسم إلى قسمين، خير وشر. ولعله في النظرة الابتدائية لا يمكن التأمل في هذه المقدمة، لأن الإنسان يرى بالوجدان أنه يوجد في هذا العالم وهو عالم المادة توجد خيرات وتوجد شرور. إذن هذه المقدمة في النظرة الابتدائية يمكن أن يقال غير قابلة للتأمل. إذن الوجود، سلام عليكم، الوجود إما خير وإما شر، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الخير والشر متضادان. لماذا؟ باعتبار أنهما أمران وجوديان، لأن مقسم الخير والشر هو الوجود، فالوجود إما خير وإما شر. إذن الشر والخير يكونان أمرين وجوديين وهما متضادان، لأنه من الواضح أنه ليست النسبة بينهما نسبة التضايف، وأيضا من الواضح ليست النسبة بينهما نسبة العدم والملكة أو نسبة النقيضين، لأن العدم والملكة أو النقيضان نتيجة أحدهما لا بد أن يكون عدما، وهنا لا الوجود أمر عدمي ولا الشر أمر عدمي باعتبار أنه مقسمه الوجود. إذن يدور الأمر بين أن يكون من المتضاهفين أو من المتضادين، ولا يعقل أن يكون من المتضايفين باعتبار أن تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل آخر. إذن هما من المتضادين، الخير والشر، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي نحتاج إليها لإثبات المطلب أنهما، أي الخير والشر، لا يمكن أن يصدرا من مبدأ واحد، وهذه هي المقدمة المهمة، أن الخير والشر المتضادين لا يمكن أن يصدرا من مبدأ واحد. ما هو دليل هذه المقدمة وهذه الدعوة؟ دليل هذه المقدمة، الإخوة يتذكرون، نحن في مبحث العلة والمعلول في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قلنا أنه لا بد من فرض سلخية بين العلة والمعلول، وقلنا أن المراد من السنخية يعني أن توجد في العلة خصوصية تكون منشأ لصدور هذا المعلول، وإلا لو لم نلتزم بوجود السنخية بين العلة والمعلول، لو لم نقل أن هناك خصوصية العلة، صارت تلك الخصوصية منشأ لصدور هذا المعلول من هذه العلة. الإخوة تذكرون قلنا ما هو اللازم الباطل؟ اللازم الباطل هو أنه لصح صدور كل شيء من كل شيء، ولصح أن يكون كل شيء معلولا لكل شيء وهو محالون. إذن هناك مبدأ في بحث العلة والمعلول بيناه، وهو لزوم السنخية بين العلة والمعلول. خب المفروض الآن في المقام أن الخير والشر متضادان. خب مبدأ الخير والشر واحد أم اثنان؟ خب لا يعقل أن يكون مبدأ واحدا. لماذا؟ لأنه لا بد من سنخية بين العلة وبين المعلول. إذن مبدأ الخيرات فيه خصوصية، ومبدأ الشرور فيه خصوصية أخرى. ومبدأ السنخية يقول أن هذه الخيرات لا بد أن تصدر من مبدأ من خالق فيه خصوصية لا يكون منشأ إلا لصدور الخيرات، وهذه الشرور أيضا تحتاج إلى علة إلى مبدأ فيه خصوصية لا تصدر منه إلا هذه الشرور. فإذا إن بنينا على مبدأ السنخية فهذا معناه أنه لا بد لهذه الخيرات من مبدأ، ولا بد لهذه الشرور من مبدأ. إلا أن يأتي شخص ويقول نحن لا نشترط السنخية بين العلة والمعلول، يقول يمكن هذا المبدأ أن يكون مبدأ للخيرات وللشرور على حد سواء، ولكن هذا معناه المحذور ذلك، لزوم ذلك المحذور الباطل، وهو صدور كل شيء من كل شيء ومعلولية كل شيء لكل شيء. إما أن يلتزم بمبدأ السنخية كما هو الحق، إذن لا بد من فرض إلهين. فإن قال قائل لماذا تفرضون إلهين، لماذا تفرضون خالقين في المقام، خالق للخيرات خالق للشرور؟ لا، هو خالق واحد، ولكن من جهة من جهاته يكون مبدأ للخيرات، ومن جهة أخرى يكون مبدأ للشرور. فهو خالق واحد ولكنه بجهة من جهاته مبدأ للخيرات، وبجهة من جهاته مبدأ للشرور. الجواب على هذا الكلام هو أنه يلزم التركب في الواجب سبحانه وتعالى، وقد فرض بسيطا من كل جهة. لا يمكن أن نفترض تعدد الخصوصية وتعدد الجهة في الواجب وفي الخالق سبحانه وتعالى، لأن تعدد الخصوصية يستلزم التركب، يستلزم الإمكان، وهو محالون. فيدور الأمر إما إلى إنكار مبدأ السلخية وهو محال، وإما إلى التزام التركب في الواجب في الخالق وهو أيضا محال. إذن يبقى شق آخر، وهو أن نلتزم أن هناك مبدأين للعالم، مبدأ خالق للخيرات ومبدأ خالق للشرور. لأنه إذا أردنا أن نلتزم بأن المبدأ للخيرات والشرور موجود واحد، لا بد إما أن ننكر قانون السنخية بين العلة والمعلول، وإما أن نلتزم بوجود خصوصيات وجهات متعددة في العلة الفياضة، وكلاهما مقالون. هذا هو الدليل الذي أقامه الثانوي لإثبات أن مبدأ الخيرات وجود خالق، وأن مبدأ الشرور وجود آخر وخالق آخر. يقول قالت الثانوية أن في الخير أن في الوجود خيرا وشرا وهما متضادان. إذن المقدمة الأولى أن الوجود فيه خير وفيه شر، فإذن المقدم ماذا؟ الوجود. المقدمة الثانية وهما متضادان، لأنهما أمران وجوديان وليسا بمتضائفين، إذن ينحصر أن يكون من المتضادين، وهما متضادان. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة ولا يستندان إلى مبدأ واحد، بينا لماذا لا يستندان إلى مبدأ واحد، لأن استنادهما إلى مبدأ واحد إما يستلزم إنكار قانون السلخية، وإما يستلزم تعدد الجهة والخصوصية في الخالق، وكلاهما مقالون. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة فهناك مبدأان، فهناك خالقان، وليس كما قلتم في الفصل الثالث أن الخالق لهذا العالم واحد لا متعدد. فهناك مبدأان، مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور. هذه هي شبهة الشرور في المسائل الفلسفية أو في المسائل الإلهية. هنا يوجد جوابان عن هذه الشبهة، الإخوة يلتفتون جيدا لأن المطلب في مقدار دقيق يحتاج إلى تأمل. هنا يوجد جوابان عن هذه الشبهة، جواب مأثور عن أفلاطون وجواب آخر مأثور عن تلميذه أرسطو المعلم الأول. في الوهلة الأولى في النظرة الابتدائية الإنسان عندما ينظر إلى هذين الجوابين يجد أن بينهما تهافتا، يعني أن الجواب الأول يشير إلى مطلب وأن الجواب الثاني يشير إلى مطلب. هنا نريد أن نعرف أن هناك جوابين عن هذه الشبهة أو أن هناك جوابا واحدا عن هذه الشبهة، ولكنه كل لاحظ هذه الشبهة وهي شبهة الثانوية ووجود الشرور لاحظها بمنظار غير المنظار الذي لاحظها الآخر. يعني أفلاطون عندما أجاب عن شبهة الشرور كان نظره إلى شيء، وأرسطو عندما أجاب عن هذه الشبهة كان نظره إلى شيء آخر، لا أن نظرهما معا كان منصبا على مركز واحد وعلى شيء واحد. الجواب الأول، الآن نشير إلى الجوابين بعد ذلك يتبين أنه هل يوجد بينهما تهافت أو لا يوجد بينهما تهافت. الجواب الأول الذي أثر عن إفلاطون وهو الجواب المأثور عن إفلاطون، إفلاطون يقول نحن نسلم معكم أن الشر إذا كان أمرا وجوديا في قبال الخير الذي هو أمر وجودي، إذا تمت هذه المقدمة فالمقدمة الثانية والثالثة كلاهما تامة، نحن لا نناقش في الثانية والثالثة. إذا تم لكم أن الشر أمر وجودي كما أن الخير أمر وجودي فنحن نسلم معكم أنهما متضادان وأنهما لا يمكن أن يصدرا عن مبدأ واحد، ولكن أنى لكم أن تثبتوا أن الشر أمر وجودي. نحن نقول أن الشر أمر عدمي وليس بوجودي. قب إذا كان الشر أمرا عدميا إذا لا يوجد بينهما تضاد ولا يوجد شيئان حتى نسأل أنهما لهما مبدأ واحد أو لهما مبدأان. إذا ثبت لكم أن الشر أمر عدمي إذا ليس بشيء حتى يحتاج إلى مبدأ سالب بانتفاء الموضوع، نحن للشيء للأمر الوجودي نحتاج إلى أداة موجدة وإلى مبدأ مثير، ولكن إذا ثبت أن الشر ليس بشيء ليس أمرا وجوديا إذا لا يحتاج إلى علتين، إذا كل ما في العالم إنما هو ماذا؟ إنما هو خير محض، والشرور أمور عدمية يعني أعدام، والأعدام لا تحتاج إلى علتين حتى يبحث أن مبدأ الشرور هل هو مبدأ الخيرات أو أن مبدأ الشرور هو شيء وراء مبدأ الخيرات. أفلاطون طبعا، الآن نحن بعد لا ندخل في التفاصيل، فقط بهذا المقدار نكتفي أيضا وبالكتاب. طبعا عندنا دليل عقلي يثبت أن الشر ليس أمرا وجوديا، الآن ما عندنا علاقة بذلك الدليل العقلي الذي أقاموه في محله، ولكن أفلاطون ومن جاء بعده قالوا نحن عندما نأتي ونستقرئ الشرور في هذا العالم نجد أنها جميعا ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العدم. لا يوجد عندنا شر هو أمر وجودي، لا يوجد عندنا موجود هو شر بالذات. نحن عندما نضع يدنا على أي موجود فهو ماذا؟ فهو خير بالذات، وإن كانت له شرية فمما بأنه يؤدي إلى عدم لا أنه هو عدم. لكي يتضح المطلب جيدا يضربون مثال لذلك، يقولون من أوضح مصاديق الشر القتل. إنسان عندما يقتل إنسانا آخر هذا الفعل فعل خير من الخيرات أم من الشرور؟ من الواضح أن القتل فعل لا يدخل في قائمة الخيرات وإنما يدخل في قائمة الشرور. الآن تعالوا لنحلل هذا الفعل الذي صدر من القاتل لنرى أنه أي جهة من جهاته يكون شرا. واحدة من الجهات التي نحتاج إليها لكي يتحقق القاتل هو قدرة القاتل على أن يستفيد من هذه السكينة أو من هذا السلاح الخاص ليقتل ذلك الشخص الآخر. هل أن قدرة القاتل على إنجاز هذا الفعل خير للقاتل أم أنه شر للقاتل؟ من الواضح أنه القدرة بما هي قدرة كمال للإنسان لا أنها شر للإنسان. ومن هنا نحن نصف واحدة من كمالات الإنسان أنها ماذا؟ هي القدرات. واحدة من كمالات الإنسان العلم، كما أن واحدة من كمالات الإنسان هي الحياة. إذن القدرة بما هي قدرة، قدرة الفاعل على الفعل وقدرة القاتل على القتل، هذا ليس شرا في نفسه بل هو خير في نفسه. الآن نأتي إلى السيف الذي استعمله هذا القاتل وحدة هذا السيف وقاطعية هذا السيف في أنه استطاع هذا السيف بضربة واحدة أن يقطع رقبة هذا الإنسان. خب حدة السيف كمال في السيف أم نقص في السيف؟ خب من الواضح أن حدة السيف كمال في السيف، وإلا إذا لم تكن هذه الحدة والقاطعية موجودة في السيف لما كان هناك فرق بين قطعة من الخشب وبين هذا السيف. إذن النقص والشر أيضا ليس في حدة السيف، لأن حدة السيف كمال للسيف لا أنه نقص. والشاهد على ذلك أنت إذا ذهبت لتشتري سيفا تبحث عن ذلك السيف الذي يكون أشد حدة وأشد قاطعية وأثرا وإلى غير ذلك. إذن نفس الحدة الموجودة في السيف ليست هي الشر وليست هي النقص، وإنما هي كمال وخير. نأتي إلى المقتول. هنا انفعال رقبة المقتول خير للمقتول أم شر للمقتول؟ هنا لقائل أن يقول لو كان رقبة هذا المقتول من الفولاذ لما أثر فيه السيف. صحيح، هذا لو كانت رقبته من الفولاذ لما أثر فيه السيف ولكنه كونه إنسان لابد أن تكون رقبته ماذا؟ قابلا للالتواء وقابلا للانفعال، وإلا إذا لم تكن كذلك فلهذا تجدون أن بعض الناس المصابين بمرض قاف لا يستطيعون أن يحركوا رقبتهم، يعتبر مريض ولا يعتبر كمالا له. إذا لا قدرة القاتل على القاتل هي الشر، ولا حدة السيف هي الشر، ولا انفعال رقبة المقتول هي الشر. لكن أين الشر؟ نحن نقول أن القتل شر، بعد من أوضح مصاديق الشر هو ماذا؟ القتل. إذن أين الشر؟ أين المصداق الحقيقي للشر؟ هنا يقول الفلاسفة أن المصداق الحقيقي للشر أن هذا الإنسان في كل آن آن كان يفاض عليه. أنتم تعلمون أن هناك نحو علقة بين البدن وبين الروح، بين النفس. هذه العلقة بين البدن وبين الروح، هذه العلقة حادثة أم قديمة؟ حادثة، فتحتاج إلى مبدأ مثير، تحتاج إلى محدث. هذا الذي المبدأ المثير والمحدث لهذه العلقة في كل آن آن. هل أن فعله يتوقف على تحقق الشرائط في المفاض عليه أو لا يتوقف على تحقق الشرائط؟ نعم، أنت لا تجد إفاضة هذه الروح على الحجر، وإنما تفاض هذه الروح على من؟ على من استكمل شرائط خاصة عند ذلك يفاض عليه الروح. من الشرائط التي لا بد من توفرها لكي تفاض الروح في كل آن آن على البدن وتحصل العلقة، هو أن تكون هذه الرأس فوق البدن. أما إذا لم تكن هذه الرأس فوق البدن فلا تفاض. يعني في الآن الأول الرأس كان على البدن يفاض الروح، في الآن الثاني الرأس على البدن يفاض الروح، في الآن الثالث الرأس ليس على البدن، اختلت بعض الشرائط. هذا الشرائط القابل مو الفاعل، الفاعل يريد أن يفيض الروح وهذه العلقة بين البدن والروح، ولكن الشرائط في القابل غير موجودة. فلهذا تجدون أن الحجر هل يفاض عليه الروح؟ لا. لماذا؟ لنقص في القابل أم لنقص في الفاعل؟ خب الفاعل تام فاعلية، الواجب سبحانه وتعالى تام فاعلية، وما كان عطاء ربك محظورا. خب لماذا لا تفاض الروح الإنسانية على الحجر على الخشب؟ لأنه لا تتوفر فيها تلك الشرائط. لماذا لا تفاض الشجرية على البذرة الموجودة في المحل الكبائي؟ لأنه لا بد أن تكون في الأرض من شرائط خاصة حتى تفاض عليها الصورة الشجرية. من الشرائط الخاصة التي لا بد من توفرها لكي يفاض الروح على البدن وهذه العلقة تبقى محفوظة، ما هو؟ أن تكون هذه الرأس على هذا الموضع الخاص من البدن، وإلا لو انقطعت هناك تنقطع الإفاضة. فالشر إذن ما هو؟ نتيجة بحسب التحليل الشر ما هو؟ هو عدم الإفاضة. لماذا لم تفض الروح؟ لماذا لم تتحقق الإفاضة؟ باعتبار أن واحدة من الشرائط عدمت. بسبب من؟ بسبب فعل هذا الإنسان الذي هو قطع هذا الرأس. إذن حقيقة الشر عندما حللناها في عملية القتل، حقيقة الشر هو ماذا؟ عدم الإفاضة، عدم الإعطاء، مو إعطاء شيء. لو كان في الشر يحصل عطاء شيء كان أمرا وجوديا، ولكنه في واقع الأمر الشر حقيقته ماذا صار؟ عدم الإعطاء، مو إعطاء العدم. ولكن العرف يتسامحون فينسبون الشر إلى من؟ إلى القاتل. يقولون قام بفعل، هذا الفعل هو فعل شر، مع أن القاتل لم يقم بفعل هو فعل الشر، وإنما سلب المحل لكي يفاض عليه الروح. هذا الروح كان يفاض في كل آن آن، فهو سلب هذه القابلية من المحل، عند ذلك لم يفاض الروح. بل ايه؟ لا ابدا. يعني الله سبحانه وتعالى اعطاك القدرة على انك تستطيع ان تفعل الاعمال الحسنة، وانت استعملت هذا احسنت، وانت استعملت هذه القدرة في غير ما يرضى. انا لم اقول اعطاء القدرة، اعطاؤك القدرة خير ام شر؟ انت احنا لا احسنت. اذا نفس القدرة، نفس القدرة هي ماذا؟ هي خير، ولكنه اذا استعملت في هذا المجال عند ذلك مو هي تكون شرا، وانما تكون سببا لحصول ماذا؟ لحصول شر من الشرور. بل ايه؟ وبعد اعطاؤك الوجود ايضا شر، باعتبار انه يعطيك الله سبحانه وتعالى الوجود، فلو لم يعطك لم تعطيه. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما خلق الموجودات قام بفعل شر. لا نتيجته لتخرجون من اللازم، لازم كلامكم هذا أن أحسن. إذا الله سبحانه وتعالى لو لم يوجد عالم الإمكان لكان أفضل، هذا معناه نتيجة الكلام. لو لم يوجد الله سبحانه وتعالى العالم، يعني عدمه كان خير من وجوده، مع انه ليس الامر كذلك بالبداهة. اسمحوا لي شيخا، اسمحوا لي بالبداهة إعطاء الوجود خير وعدمه شر. شو سؤال؟ بل قدرة بهالشكل، قدرة بهالشكل، سلاح ذا حدين، يمكن أن تستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى فتدخل الجنة، ويمكن أن تستعمله في معصية الله فتدخل الجنة. نفس الشيء، نفس الكلام، الكلام الكلام. بني أنا أقول قلت باعتبار المقدمات، يعني أنت باعتبار أثر حقيقة الشر ما هي. الآن طبعا إحنا بحسب التحليل إحنا حللنا لكم ونكعكم مناقش وكان بينت المناقش. إحنا الآن بينا لكم أن القدرة القاتل على الفعل شر. مو شر قدرة القاتل على الفعل، ليس شر. حدة السيف شر، ليس شر. الانفعال رقبة المقتول شر، ليس شر. كله كما لعين الشر. طب إحنا في القتل لا يوجد عندنا شيء آخر. عندنا قدرة القاتل وحدة السيف وانفعال رقبة المقتول. أكو شيء آخر بعد أذن عملية القتل؟ بلي ها، وانا قلت لانه صار سببا في عدم إضافة الخير من الله سبحانه وتعالى، هذا سبب الشبيه. يعني هذا الانسان لو لم تنقطع رقبته لكانت الان الذي بعده ايضا تفاض عليه الروح، فالشر يصار فعل هذا الزيد فعل القاتل صار سببا في ماذا؟ في عدم الإضافة. وهذا معناه ان العالم، أوضح المطلب أكثر، العالم عالم التزاحم. أنت لو نظرت إلى الفعل بما هو فعل خير في نفسه، ولكن لو نسبته إلى فعل آخر لأنه صار سببا في عدم شيء آخر، فيكون هذا الفعل ماذا؟ شرا. لا باعتبار أن الأمر الوجودي شر، بل لأن هذا الأمر الوجودي أدى إلى ماذا؟ إلى عدم، والعدم شر. فإذا الوجود خير بالذات والعدم شر بالذات. احنا لا يوجد عندنا وجود شر بالذات ولا يوجد عندنا عدم خير بالذات. عندنا وجود خير بالذات وعدم ماذا؟ شر بالذات. ولكن هذا الوجود الذي هو خير بالذات في بعض الأحيان يكون سببا في تحقق ماذا؟ في تحقق عدم الذي هو شر بالذات. ونحن بحسب التحليل وصلنا الى اي نتيجة؟ وصلنا نتيجة الى نتيجة ان القاتل هو ماذا؟ هو عدم الإفاضة. خب هذا عدم الإفاضة كان فيها سبب ام لا؟ نعم سببها خير بالذات، ولكن حيث انها ادت الى عدم فينسب الى الفعل انه شر من باب نسبة المسبب إلى سببه. وإلا في واقع الأمر هذا الفعل ليس شرا بالذات، ولكن حيث أنه أدى إلى عدم فيقال عرفا أن فعله شر. طب نتيجة المقام ما هي؟ نتيجة المقام أن الشرورات ليست وجودات حتى يبحث عن أن لها مبدأ أو ليس لها مبدأ. وإذا كان لها مبدأ فمبدأها مبدأ الخيرات أو أن مبدأها شيء آخر، فهي سالبة بانتفاء الموضوع، لأن العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى علة. الذي يحتاج إلى علة ويحتاج إلى مبدأ هو ماذا؟ هو الأمر الوجودي. وأما الأمر العدمي فليس بشيء حتى يحتاج إلى مبدأ مفيض وإلى علة مفيضة. هذه كلها خير قتلنا. بل انتوا اي مثال تيجي لكم يجي اضربوه احنا نحل لكم اياه؟ سيدنا مولانا واضح، احنا في الفلسفه عرف شيء مطلب، فلسفه مطلب اخر. انت تقول العقرب بعد شر بالذات. خب شر لمن؟ لي او لنفسه؟ احسنتم جيد، فاذا لنفسه خير هو. إذا هو له ولنفسه ولأولاده وللسلم الذي يملكه شر أم خير؟ خير بالذات. الآن متى يكون شرا؟ إذا أدى إلى عدم حياته، لأنه عندما تلدغني حية أو عقرب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي الى عدم حياتي او يؤدي الى فقد سلامتي. في النتيجة اما هو عدم كمال الاول واما هو عدم كمال الثاني. فانت اذا نظرت الى الوجود فهو خير بالذات ولا شر فيه، واذا وجدت شرا فهو عدم بالذات ولا خير فيه ولا وجود فيه. فاذا تبين ان الشرور ما هي؟ اعدام. وكم قد ظل من قال بأهرمن، هذه بيزدان او أهرمن حكيم السزواري يقول، والشر اعدام. وكم قد ظل من قد قال بيزدان او أهرمن، الذي يقول بالاخين للعالم. اذا الشر حقيقته عدم. خب اذا كان الشر حقيقته عدم، اذا ليس بامر وجودي حتى يحتاج الى مبدا. الذي يحتاج الى مبدا هو من؟ هو الامر الوجودي، والشر ليس بوجود حتى يحتاج الى مبدا. فاذا بلي قلت لكم اخر بينت، ولكنه انت تستطيع ان تكون سببا في تحقق بعض الاعدام، يعني بعض الشرور. الشر هو عدم، ولكن السبب الذي يؤدي الى هذا العدم بيدك تحت قدرتك واختيارك. القاتل هو امر ماذا؟ القاتل عندما نقول شر، هذا الشر امر عدمي، ولكن مقدمات تحقق هذا الامر العدمي تحت اختيارك ام لا؟ فانت تحت اختيار الانسان، ونحن نعاقب على هذه المقدمات التي نهيئها لانها تؤدي الى عدم حياة انسان. وإلا عند ذلك ما دينا تصح، يتضح المراد من الآيات المباركة التي قالت الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه. إذا كل ما يصدق عليه شيء أنه ماذا؟ حسن جميل. لماذا؟ لأن الشرور ليست بأشياء. إذا لا يقال لنا كيف تقولون أن كل شيء في العالم حسن وتوجد هذه الشرور. الشرور ليست بأشياء حتى يصدق عليها أنها حسنة أو ليست بحسن. شرور أنا بدأ أقول الشرور أعدام أساسا، ليست بشيء حتى تعاقب عليها. الشرور أعدام. مثلا تعالوا إلى المعصية، بعد هذا أوضح مصادق الشرور. من أوضح مصادق الشر هو ماذا؟ المعصية، لأنها بعد تدخل النار، وما تدخل النار فقد أخزيت. بعد أكو أوضح مصادق المعصية ماذا تؤدي؟ ما هو أثر المعصية؟ شخص يذهب ويشرب الخمر، أو نعوذ بالله شخص يذهب ويزن. أنت لو نظرت إلى عملية الزنا، قدرة الفاعل على هذا الفعل شر؟ اللذة الذي يلتذها هذا الإنسان شر؟ لا. وإلا لو كانت هذه شروط في النكاح أيضا لابد أن تكون شروط، وشنو الفرق بينهما؟ لماذا صارت هناك حسنات ولكن هنا صارت شروط؟ لا أين؟ أنت نقول أن الزنا معصية وهي شر. لماذا؟ باعتبار أنها تقف أمام الإنسان لتكامل ماذا؟ قدرته العاقلة فقط، مانعة عن التكامل، فهي تؤدي إلى عدم شيء آخر. يعني هذا الإنسان لو لم يفعل هذا الفعل لتكامل عنده شيء آخر، ولكن حيث قام بهذا الفعل أدى إلى عدم التكامل. فهذا الفعل هو بمقدماته بما هو فعل، كل شيء فيه حسد. هذا الإنسان الذي يأكل الحرام، يأكل مال الغصب، أو يأكل مال اليتامى. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. خب نفس الأكل شر؟ لا. التذاذ الأكل شر؟ لا. بعد لماذا شر؟ أين الشر؟ أين الشر؟ وكل كمالات الشر في أن هذا الأكل يؤدي إلى عدم تكامل الإنسان، يؤدي إلى عدم الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، لأن الهدف الأسمى للإنسان هو القرب الإلهي. وحيث أن هذا الفعل يؤدي إلى عدم القرب، إلى عدم التكامل، فصار شرا. أساسا ليس الشر بشيء حتى نعاقب عليه. نعم، مقدمات هذا العدم التي هي أمور وجودية، هذه أمور إذا نظرت إليها في نفسها فهي أمور خيرة، كلها خيرات. أطعن لنا أطعن وجود الشيطان يكون خيرا، لولا الشيطان لما عبد الحق سبحانه وتعالى. أحسنتم جهنم أيضا. فلهذا القرآن الكريم، هسه احنا ما نريد ندخل في ذلك البحث، بلى بلى بلى مولانا، القرآن الكريم بل وجود جهنم لولا جهنم أساسا لما عبد الإنسان كثير، بل العام الأغلب من الناس إنما يعبدون الله خوفا بالله، وإلا إذا ما كنا أساسا العبادة ماكو، تكامل ماكو في الإنسان. فلهذا أنت تجد في القرآن الكريم، طبعا هذه المبادئ تصورون هذه من ابتكارات الفلاسفة، لا هذه كلها في القرآن، ولكن مع الأسف الشديد أنه لم يعطى القرآن حقا. أنت تجد في سورة الرحمن الله سبحانه وتعالى عندما يصف ماذا؟ يصف الجنة والنار، يقول الجنة هكذا فيها كذا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ثم يقول شواظ من نار من نحاس فلا ينتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي النار فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي نعم النار نعم، فالقرآن يقول نعم، يعني كما يقول للجنة نعم يقول للنار ماذا؟ نعم، بنفس اللسان على حد واحد. كيف هناك في باب الجنة عندما يصف الجنة ونعيم الجنة يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول للجن والإنس أن هذه النعم كنت تكذبون بها، عندما يصف النار وأهوال النار يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وشنو التوجيه له؟ هو طبعا هذه نعم، لو نورت شيخنا انتو اخر انا بعض الاحيان عد من اصيح اقول لي شيء يقول يعتذرون علينا، هذا اكمل المطلوب خدمتكم، احنا اليوم اعطيناكم اكثر مما ينبغي، اذا احنا ما اعطينا مجال سيدا، اعطينا مجال لانه حساسية المسألة خلينا نقف عند المسألة. فلهذا انت اذا نظرت الى الجنة بما هي جنة وقايستها الى النار بما هي نار تقول الجنة خير والنار ماذا؟ شر. اما لو نظرت الى النظام الكل، النار خير ام نار شر؟ خير، لانه هذا النظام لو لم يكن فيه نار لكان نقصا. يعني الان مثال اخر اجيب لكم، هذا مثال عرفي ومتعارف عندنا، الانسان عندما يبني بيت، انت لو قست هذا البيت وجدت فيه غرفة انسان يطالع فيها، وغرفة يستقبل الضيوف فيها، وغرفة ينام فيها، وغرفة يضعها مسجد للصلاة، لعله يضع واحدة من غرفه مسجد للصلاة، وبيقيس هذا المسجد هذه الغرفة التي وضعها مسجد للصلاة يقيسها الى التواليت اللي خلاها في البيت، طب هذا خير ذاك شر ام كلاهما خير؟ ايهما لهما خير؟ يعني على حد سواء المسجد والتواليت؟ مو على حد سواء، خلاص احسنتوا شوفوا اسمحوا لي، ولكن لو بنيت بيت ما فيه تواليت كامل له ناقص، فاذا تبين انت اذا نظرت الى البيت ككل تجد انه كما يحتاج الى مسجد ومكان للمطالعة يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى مكان ايضا للتواليت. اما اذا نظرت الى اجزائه جزء نقسمته الى جزئين تقول هذا خير وهذا مر، هذا طاهر وهذا نجس، خب اذا نجس لماذا اوجدته؟ خب سؤال اخر، هذا نجس هذا وانت ايضا تريد ان تتطهر منه وايضا تتحذر منه، قل ماذا اوجدت في البيت؟ تقول لانه اذا لم اوجد البيت ناقص. عالم الماده مولانا نسبته الى كل العوالم نسبه التواليت الى البيت الكامل، يعني لو لم يوجد، اسمحوا لي يا سيدنا، لو لم يوجد هذا العالم يعني عالم المادة لكان العالم عالما ناقصا. فإذا أنت إذا نظرت إلى العالم ككل تجد أن هذا الجزء من العالم يعني عالم الإمكان وهو عالم المادة إن لم يوجد فهو نقص، أما لو قايست بين هذه العوالم تجد هذا خيرا وهذا ماذا؟ شر. فإذا في نهاية المطاف النتيجة التي نأخذها أن الشرور أعدام، خب إذا صار الشر عدم والعدم لا يحتاج إلى علة حتى نبحث أن علته أو أن مبدأه هو مبدأ الخيرات أو أنه مبدأ آخر. تفضل سؤالكم سيد. مو تبرير، أنا ما أريد أبرر وجود الشيطان مولاه. الشيخ البهائي يقول وجود الكافر ايضا خير، ثم يعلل ذلك يقول لولا وجود الكافر لما حصلنا على درجة الشهادة والجهاد في سبيله حتى نصل الجنة. الشيخ البهائي أدف البحث هو المناسب لطيفة في كتاب الأربعين لعله يقول بأنه هذا الذي نراه كافر شر كذا هذه في النتيجة خيرات هذه، لأنه إذا ماكو كافر في العالم أنا شلون جهاد في سبيل الله سوى؟ فالسؤال أكو مجال؟ الله سبحانه وتعالى يقول الجهاد في سبيل الله ثوابه كذا ثوابه كذا ثوابه كذا إلى آخره، كافر ماكو في الدنيا أنا شلون أسوي؟ صحيح أم لا؟ بلي؟ أي بلي؟ قلنا مو شر بعضكم مو كافر مو شر إذا أنا رجعت أنت الكافر شر الكافر أي جهة منه شر ولا؟ نجي للكافر الكافر أي جهة منه شر؟ وجوده شر؟ لا وجوده لنفسه ولعياله ولأطفاله ولمجتمعه ولكثير من الناس خير. لا الشر وين؟ أحسنتم فإذا لأنه عدم كمائر أدى إلى الشر وإلا بما هو وجوده فهو خير بذا. أحسنتم وهذا الذي نقول أنه أن نظرت إلى وجوده فهو خير بذا، أما إن نظرت إلى أنه يؤدي إلى عدم فهو ماذا؟ فهو شر ولكنه شر بالعرض لا شر بذا. فكل موجود فهو خير بالذات، وبعض الموجودات بما أنها خير بالذات قد تكون شرا ماذا؟ بالعرض. وكل عدم أسأل بعض الطرف الثاني لا تسألون بحث في مكان آخر، وكل عدم فهو شر بالذات وبعض الأعدام خير بالعرض. أسأل بعض الأعدام كيف تكون خيرا بالعرض؟ بعد إن شاء الله موكول إلى الجزء السابع من الأسفار هنا يبين أنه أساسا الوجود خير بالذات والشر الوجود خير بالذات والعدم شر بالذات. فإذا وجدت وجودا فيه شر أو عدما فيه خير فاعلم أنه بالعرض لا أنه بالذات. واضح هذا المطلب؟ مهم الإخوة أريد هذا يهضموها يعني الآن يحون يتأملون وفي ذهنهم أي مثال فليأخذوه هذه الجزئيات في العالم يعني الزلزلة. طب أنتم اللي درسوا الزلزلة أو درسوا الفيضانات يقولون خالي الشرور بعدها ما بها شيء حسنا ليش نروح للزلزلة والزلازل إلى آخره؟ نأتي إلى الأمراض، الأمراض شر أم خير بالذات؟ ماذا تقول؟ شر بعد شر بعد واضح. طب الآن نسأل منكم أن الجرثومة لنفسها شر؟ هذه الجرثومة التي تؤدي إلى مرضي لنفسها شر بل هي تتغذى وكمال لنفسها، لعد متى تكون شرا؟ لأنها تؤدي إلى عدم سلامتي فقط ولا في أغر ملكه، وإلا لو لم تؤدي إلى عدم سلامتي لكانت خيرا بالذات. فإذا هي خير بالذات ولكن لأنها في بعض الأحيان تؤدي إلى عدم وهو عدم سلامة الإنسان فهي شر ولكنه شر بالعرض لا شر بالذات. هذا أولا. وثانيا أساسا بالله عليكم لولا الأمراض في هذا العالم هل تكامل علم الطب عند الإنسان إلى هذه إلى هذا الحد؟ أو كان الإنسان يعيش بدائيا من الناحية الصحية قبل 5000 و10000 سنة؟ أي منهم؟ بلي؟ ها هنا يأتي بحث أحسنتم هنا يأتي بحث وهو أنه هل يمكن أن يوجد عالم المادة ولا أمراض فيه؟ هذا بحث آخر وهو أنه الأمراض ونحو ذلك من الأمور هذه من ملازمات عالم المادة التي لا تنفك عن عالم المادة. فإن أردت عالما لا توجد في هذه الأشياء بعد مو عالم المادة. فإن قلت لماذا خلق عالم المادة يأتي المثال الذي ذكرنا أساسا لو لم يوجد عالم المادة لكان هذا العالم ناقصا. من ملازمات عالم المادة وجود هذه الأشياء. فأجوبة كثيرة أكون لهذا المطلب يعني أولا هو خير بالذات وشر بالعرض وثانيا أن هذا الشر بالعرض يكون منشأ لخيرات كثيرة لأنه يكون منشأ لتقدم الإنسان لتكامل الإنسان. وإلا لولا هذه الزلازل ولولا هذه الفيضانات وعبد الله عليك كانت تحصل هذه السدود وهذا التقدم في العلوم العمرانية كانت تصيب وما كان يحصل فإن قلتهم أساسا الله سبحانه وتعالى لماذا أوجد عالم المادة ونظام عالم المادة على نحو توجد فيه زلازل؟ الجواب أن هذه بعد من ملازمات عالم المادة. عالم المادة بلا زلازل مو عالم مادة، عالم المادة بلا أمراض مو عالم مادة، عالم المادة بلا اختيار للإنسان مو عالم مادة، يصير عالم ملائكة. يعني هذا معنى أنه لماذا لم يخلق الإنسان ملكا؟ هو الله خلق ملكا، كان يريد أن يخلق إنسانا. هذا عندما تقول الله سبحانه وتعالى لماذا أعطاه القدرة على المعصية، يعني كان يجعله مثل من؟ يجعله مثل الملائكة. يعني لماذا لم يجعل الإنسان ملكا؟ ملاها خلق الملك، الآن يريد أن يخلق شيئا وراء الملك وهو الإنسان. في إنقاذ ما حدث أني سؤال آخر، أسأل لماذا أوجد الإنسان؟ هنا نأتي إلى ذلك النظام العام، يقول بأنه لو لم يوجد في هذا الكون في عالم الإمكان موجود له هذه القدرات كان النظام نظام ناقص، النظام نظام كامل، مع أنه تصدر من هذا الموجود شرور كثيرة، يكون سببا لشرور كثيرة. بعد نفس المثال الذي قربته إلى هذا، يقول وعن أفلاطون في دفعه، هذه واحدة من الشبهات الأساسية لإنكار المبدأ. يعني جملة من الماديين الذين أنكروا الواجب وأنكروا الله سبحانه وتعالى قالوا لو أن هذا العالم فيه خالق لماذا أوجد هذه الشروط؟ لهذا تجدون أن الشهيد مطهر رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب العدل الإلهي وتعرض لهذه الشبهة هناك بنحو مفصل، وهي مسألة الشرور في العالم، لأن هذه إحدى الأسباب التي أدت إما إلى إنكار العلة الفاعلية وإما إلى إنكار العلة الغائية. قالوا هذا العالم له خالق ولكن عمله فعله عبث، لا حكمة فيه ولا نظام. ثم جاءوا إلى هذه الأمثلة الجزئية وبينوا أنه كان هذا لو كان هذا الخالق حكيما في فعله وخلقه قبل لماذا أوجد الشروط. من هذا احنا وقفنا عندها، إن شاء الله أكثر نزيدها تفصيلا إن شاء الله في نهاية الحكم. وعن أفلاطون في دفعه أن الشر عدم، هذه مناقشة المقدمة الأولى. وإذا ناقشنا المقدمة الأولى تنتفي المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية كانت تقول أن الخير أن الشر والخير ماذا؟ متضادان. تبين بعد مو متضادين، وإنما يرجعان إلى ماذا؟ يرجعان إما إلى النقيضين وإما إلى العدم والملكة. هذا بحث آخر لا ندخل فيه، إما إلى النقيضين وإما إلى العدم والملكة. خب إذا رجع إلى النقيضين أو إلى العدم والملكة في النتيجة الشر يكون عدم، والعدم لا يحتاج إلى مبدأ، فتنتفي أصل الشبهة وهو أنه كيف يمكن أن يكون هناك مبدأ واحد للخيرات والشرور معا، والعدم لا يحتاج إلى علة سيابة. عدم الاحتياج لماذا؟ لأنه سالب بانتفاء الموضوع، لأن العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى علة، والعدم لا يحتاج إلى علة سيابة، بل علته عدم الوجود. هذا من قبيل ما ذكرنا إذا تتذكرون أن عدم العلة علة لعدم المعلول، قلنا بأن هذا فيه تسامح، وإلا عدم المعلول ليس بشيء حتى يحتاج إلى عدم علة. ولكن حيث أن بين العلة والمعلول هناك علاقة وهناك ترتب، كأنه أيضا هناك ترتب بين عدم العلة وعدم المعلول، فالعلته عدم الوجود. وقد بين الصغرى الكبرى مسلمة وهي أن العدم لا يحتاج إلى علة، ولكن الصغرى مهمة وهي أن الشر عدم. يعني القياس مركب من هذا الشكل، الشر عدم أي صغرى، وكل عدم لا يحتاج إلى علة هذه الكبرى، إذن الشر لا يحتاج إلى علة هذه النتيجة. المهم إثبات الصغرى، وإلا الكبرى واضحة، لأن العدم ليس بشيء حتى يحتاج إلى علة. قال وقد بين الصغرى بأمثلة جزئية كالقاتل الذي هو شر مثلا، من الأمثلة هذه، فإن الشر ليس هو قدرة القاتل على القاتل، فإنه خب هذه الضمير فإنه على من يعود تمام، ولكنه ذكرها، لابد كان ينبغي يقول فإنها، ولكن ذكره باعتبار الخبر، باعتبار أن الخبر كمال مذكر فذكره بهذا اللحاظ، فإنه كمال له ولا حدة السيف مثلا وصلاحيته للقاطع فإنه أيضا كان ينبغي أن يكون فإنها لأنه يرجع إلى الحدة فإنه كمال في السيف ولا انفعال رقبة المقتول من الضربة فإنه هذا بعد صحيح يعود على الانفعال فإنه من كمال البدن قبل عن الشرع قال فلا يبقى للشرع إلا بطلان حياة المقتول بذلك والبطلان يعني أمر عدم يعني عدم إفاضة الروح بعد أن كانت تفاض آنا فآن وهو أمر عدمي وعلى هذا القياس في سائر الموارد هذا الجواب الأول الذي ذكره أفلاطون لدفع الشبهة الجواب الثاني بعد يأتي.